الدرس التاسع. الصحيفة 91. يوم في حياتي. الفعل المضارع. كم الساعة؟ الساعة 1. كم الساعة؟ الساعة 9:15. كم الساعة؟ الساعة 4:30. كم الساعة؟ الساعة 6:45. كم الساعة؟ الساعة 2:30. كم الساعة؟ الساعة 7:10. كم الساعة؟ الساعة 9:45. كم الساعة؟ الساعة 4:05. كم الساعة؟ الساعة 2:30. كم الساعة؟ الساعة 2:05. الصحيفة 93. يوم في حياة طاهر. قال طاهر: أستيقظ الساعة 6:00. أغتسل وأصلي الفجر. أقوم بالتمارين الرياضية وأقرأ الصحيفة. أتناول فطور الساعة 7:15. أخرج من البيت الساعة 8:15. أعود الساعة 2:00. أتناول الغداء ثم أنام قليلا. أخرج من البيت الساعة 4:30 عصرا إلى المكتبة أو الحديقة. أرجع الساعة 8:00 مساءً. آكل قليلاً من الفاكهة وأشاهد التلفاز حتى الساعة 9:30 ليلاً. أنام بعد ذلك بقليل. الصحيفة 94. عزيزي جان بوبو، تحية وبعد. أنا الآن طالب في السنة الثانية بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأسكن في مكان قريب منه، ولذا فيمكن أن أذهب إليه ماشيا. كما تعرف فأنا كل يوم أقرأ في المساء 2:00، وبعد العشاء أشاهد التلفاز أو أخرج للنزهة أو أزور بعض الأصدقاء. وقد صرت أتكلم اللغة العربية جيدا، وأكتب بها أيضا وأقرأ. ماذا عن أخبارك؟ أرجو أن تكتب لي. أمنياتي الطيبة لك، فرانسوا. الصحيفة 102. متى أراك ثانية؟ الساعة 8 مساء. لا، أنا مشغول في ذلك الوقت. إذن صباح غد. يمكن، ولكن الساعة 9؟ نعم، بكل تأكيد. إلى اللقاء. إلى اللقاء على الموعد الساعة 5. ولكن سأتأخر قليلا، ربما ربع ساعة. لا مانع. هل نجتمع اليوم في المعهد مساء؟ نعم، الساعة 6. هل يمكن أن نجتمع في الساعة 7؟ نعم، بكل تأكيد. لن أتأخر إن شاء الله. ألو، هل الطبيب موجود؟ هل يمكن أن آتي في الساعة 10 غدا؟ شكرا. الصحيفة 104. أذهب عادة إلى الحديقة في المساء. أذهب إلى الحديقة بعض الأحيان. أرجع عادة إلى البيت الساعة 8. أرجع بعض الأحيان إلى البيت الساعة 10. تنام ليلى عادة في وقت مبكر. بعض الأحيان تنام في وقت متأخر. أحب العصافير ولا أحب الكلاب أبداً. أحب الصيف ولا أحب الشتاء أبداً.